بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. وقفنا في مراجعة عقيدة الرازيين عند قوله وعند قولهم: والله تبارك وتعالى يرى في الآخرة ويراه أهل الجنة بأبصارهم. قال: كيف شاء وكما شاء. طيب، كم هذه الفقرات يا براء؟ هذه الفقرات كم؟ أعد. أيوه. هل معنى الفقرة الأولى أنه يرى في الآخرة يعني في عرصات القيامة، أم يريد في الجنة؟ طيب، بارك الله فيك. هو الكلام محتمل لما قال والله تعالى يرى في الآخرة، أما في الجنة فمحل إجماع واتفاق بين أهل السنة والجماعة. في عرصات القيامة أيضا يراه المؤمنون، لكن هل يراه المنافقون والكفار في عرصات القيامة؟ هذا الذي جاء فيه ما جاء. وقد جاء الحديث الطويل فيما يتعلق بيوم القيامة وكلام الله عز وجل للعباد وسؤالهم، كما في صحيح مسلم مر بنا قريبا. ويأتيهم ويقول: ما تنتظرون؟ قالوا: ننتظر ربنا. فكل هذا ورد. وأما الرؤيا في الجنة فهي محل إجماع، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وهكذا أيضا رؤيتهم له في عرصات القيامة دلت عليها أيضا النصوص. طيب، الله عز وجل يرى في الآخرة، سواء رؤية المؤمنين له في عرصات القيامة أو رؤية المؤمنين له في الجنة، هل هي رؤية قلبية أم رؤية بصرية؟ نعم، رؤية بصرية حقيقية. من الذي خالف في هذا؟ فقط المعتزلة. ماذا قالوا؟ إذن خالفوا. والجهمية والخوارج. طيب، إذن ليسوا فقط أهل السنة أثبتوا الرؤية، وخالفهم الخوارج والمعتزلة والجهمية والأشاعرة. الأشاعرة نهاية قولهم يؤدي إلى قول المعتزلة، وظاهر قولهم أنه يرى في الجملة، هم محسوبون مع أهل السنة في إثبات الرؤية. وإذا حققت قولهم وجدت أنهم لا يقولون بها، كيف ذلك يا أخانا أحمد؟ قالوا إن الله يرى يوم القيامة لكن لا إلى جهة، يعني يراه المؤمنون. فوقهم قالوا لا، أمامهم قالوا لا، خلفهم قالوا لا، عن أيمانهم قالوا لا، عن شمائلهم قالوا لا. إذن لا يرى. قالوا: لأنه لا ترى إلا الأجسام، والأجسام تتماثل. إذن هم نفات للرؤية، وإن أثبتوها بالجملة لكن عند التحقيق يعلم أنهم لم يثبتوا رؤية لله عز وجل، أو لم يثبتوا للمؤمنين رؤية لله. فالله عز وجل من صفاته أنه يرى ويتجلى لأهل الجنة ولأهل الموقف فيرونه. فعندنا تجلي ظهور ورؤية. طيب، الصوفية أثبتوا الرؤية ولا نفوا يا علي؟ الصوفية يقولون يرى في الدنيا بالعين ويرى يوم القيامة. أما يوم القيامة فالأمر واضح، وأما في الدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. طيب، الأدلة يا أخانا جمال على رؤية الله إجمالا، يعني لو قلنا ما هو الدليل الإجمالي على وجوب الصلوات الخمس؟ قلنا: الكتاب والسنة والإجماع. إجمالا عن حمزة بن ماجد إجمالا. ما هو الدليل إجمالا يا أخانا زين على أو الأدلة إجمالا على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة؟ القرآن والسنة والإجماع بقي. والعقل، ما وجه دلالة العقل على إثبات الرؤية؟ ما وجه دلالة العقل يا أخانا ناصر؟ ناصر لا يدري، محمد بن سعيد. يعني أن الرؤية تتعلق بالوجود، الرؤية تتعلق بشيء موجود، فما كان وجوده أكمل كانت رؤيته أمكن، يعني أكثر إمكانا. يمكن أن يرى شيء موجود، يرى شيء معدوم لا يرى. هناك شيء لا يرى، شيء معدوم لا يرى، شيء موجود يرى. كلما كان وجوده أكمل وأكبر كانت رؤيته أمكن. لو وقف الإنسان في ساحل البحر وقال هل ترى البحر، حد يقول لا ما يراه. لكن لو قال هل ترى ذاك الطائر الصغير في السماء، يقول لك أين هو؟ هناك هناك. لو قال للقائل هناك ذباب على العمود هل تراه، يقول لك أنا أرى العمود لكن أين الذباب؟ فلما كان صغيرا كانت رؤيته أقل. لو قال لك قائل وأمامك جبل مليء بالأشجار، هل ترى الجبل؟ تقول نعم. هل ترى الخروف الذي بين الأشجار؟ يقول لك أين هو؟ تقول هناك هناك، لا تكاد تراه إلا إذا تحرك أو مشى. فإذا كان هذا في المخلوق ولله المثل الأعلى، فالله عز وجل وجوده أعظم وأكبر وأكمل، فهو أعظم وأكبر من كل شيء. فما كان وجوده أكمل كما قال ابن القيم وغيره كانت رؤيته أمكن. ولذلك دل على الرؤية أيضا العقل إضافة إلى الدليل السمعي. أدلة القرآن على الرؤية كثيرة. استدل الإمام الشافعي بدليل على سبيل الإلزام أو على سبيل اللزوم. قال تعالى كيف؟ كلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. تمام. قال لما حجب هؤلاء في حال السخط رآه المؤمنون في حال الرضا، رآه المؤمنون في حال الرضا. أوضح من هذا وأصرح يا حسين، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ما وجه الدلالة من هذه الآية يا أبا بكر؟ يعني إيش الجواب؟ كيف نقول؟ كيف نقول يا أخانا صالح؟ نعم، علماء اللغة وعلماء العقيدة يقولون النظر إذا أضيف إلى الوجه وتعدى بإلى لا يعني إلا النظر البصري، الرؤية الحقيقية البصرية، بخلاف ما إذا قلت، بخلاف قول الله عز وجل أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. هنا ينظروا في، يعني في دون التفكر. كذلك إني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما، هنا لم يتعدى بإلى أي منتظرة منتظرة. هنا النظر أضيف إلى الوجوه وتعدى بإلى، ووصفت الوجوه بالنظارة بالحسن والبهاء بسبب نظرها إلى وجه الله أو فرحها بذلك. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ولا شك أن الإنسان إذا نظر إلى ما يسره كانت النظرة على وجهه. انظر لو كان عندك حتى مال، شيء ثمين عظيم تحبه تهتم به تنظر إليه، تنظر إلى نظرة سرور فرح، كيف بأعظم مفروح به وأجل وأكبر وأكمل وألذ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله عز وجل تريدون شيئا أزيدكم، قالوا ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب ولا ألذ من النظر إلى وجه ربهم. وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. شاهد لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. والصحابة رضي الله عنهم سألوا سؤالا واضحا بينا فقالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، لا تضامون لا تضارون، فلا ضرر ولا ضيم ولا ازدحام، لأن الله تعالى يرى من فوق كما أن القمر يرى من فوق. القمر يرى بالعين والله عز وجل يرى بالعين، فهل هذا تشبيه للرؤية بالرؤية أم للمرء بالمرئي يا أركان؟ أحسنت، تشبيه للرؤية بالرؤية، لأن ما مصدرية والكاف داخل على مصدر وما بعده، أي إنكم سترون ربكم كرؤيتكم. ما وما بعدها ما المصدرية التي تسبق ما بعدها بمصدر، فالكاف داخل على ما وما بعدها، أي إنكم سترون ربكم كرؤيتكم للقمر. وليس هذا من باب تشبيه الله عز وجل بالقمر. وأجمع أهل السنة على إثبات الرؤية، وأحاديث الرؤية آحاد، صح؟ صحيح محمد أجي متواترة، أحاديث الرؤية متواترة، رواها جمع كبير من الصحابة، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. فهذه الرؤية رؤية بصرية لا رؤية قلبية. ومع تضافر هذه النصوص لا يكاد ينقضي العجب عند أن يأتي المعتزلة والشيعة والزيدية ويقولون من ادعى رؤية الله فهو كافر، نعوذ بالله. لماذا؟ قالوا هذا تجسيم، لا ترى إلا الأجسام. طيب هل الله عدم؟ هل الله عدم لا يرى؟ ماذا تريدون بالجسم؟ إن أردتم بالجسم الذات الموصوفة بالصفات فهذا حق، هذا المعنى حق، مع أن لفظ الجسم لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا. وإن أردتم بالجسم الكتلة المتجزئة التي يفتقر بعضها إلى بعض فهذا معنى باطل. فالله عز وجل يرى، والنصوص واضحة بينا في ذلك. وهؤلاء يقولون النظر إلى رحمة الله، النظر إلى ثواب الله. طيب أي نعيم عند أن يكون أكمل وأعظم نعيم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سألك لذة النظر إلى وجهك، وأضاف النظر إلى الوجه، إلى وجه الله، وأضيف النظر بالنسبة للمخلوق إلى وجوههم، وجوه يومئذ ناظرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أسألك لذة النظر إلى وجهك، وقال حجابه النور لو كشفه لأحرقت شبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. طيب إلى هنا، جزاكم الله خيرا.